بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة نحن ما زلنا في بداية المتفقه، ولقاؤنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى حول مبطلات المسح على الخفين أو مبطلات المسح على الجوربين كما اتفقنا في الحلقة الماضية. ومن هنا نقول، يقول المصنف: مبطلات المسح على الخفين ثلاثة. الحدث الأكبر انقضاء المدة، خلع الممسوح عليه. معك ورقة وقلم وكتبت هذه الثلاثة؟ أعيدها مرة أخرى حتى تكتبها لأنها مهمة. لو أنك توضأت ولبست جوربيك، متى يبطل المسح عليهما؟ أولا الحدث الأكبر. الحدث الأكبر يعني لو أن إنسانا توضأ ولبس الجوربين ثم نقض وضوءه في الظهر فمسح عليهما، في العصر مسح عليهما، يجوز أن يمسح عليهم يوم وليلة، لكن نام فاحتلم، هل يجوز أن يمسح عليهما؟ لا، لابد أن يخلع الخفين أو الجوربين لكي يغتسل غسلا كاملا. هذه الطريقة أو بالاحتلام أو بالجماع ونحو ذلك فقد انتقض المسح عليهم. إذن مبطلات المسح، أول شيء الجنابة، والدليل حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلهن إلا من جنابة. صفوان بن عسال يذكر كما ثبت عند الترمذي بسند حسن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني على سفر، ألا ننزع خفافنا، يعني رخص لنا أن نمسح فيها أو نمسح عليها، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. إذا أجنب خلاص انقطع. ننتقل إلى المبطل الثاني. المبطل الثاني انقضاء المدة. ما هي المدة؟ المدة ثلاثة أيام للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. يعني لو أنك توضأت في صلاة الظهر ولبست خفيك أو جوربيك ثم مسحت عليهما، يجوز أن تمسح إلى الظهر الذي يليه إذا كنت مقيما، وإذا كنت مسافرا ثلاثة أيام ولياليهم. إذا انقضت المدة، انقضى اليوم والليلة للمقيم، أو انقضت الثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فلا يجوز المسح بعد ذلك لأن المدة قد انقضت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثالثا خلع الممسوح عليه. خلع الممسوح عليه يعني إذا توضأت ولبست، توضأت في صلاة الظهر ولبست الجوربين ومسحت عليهما في صلاة العصر ومسحت في صلاة المغرب، ثم جئت بعد المغرب وخلعت الجوربين، هل يجوز أن تلبسهما مرة أخرى وتمسح عليهما؟ لا يجوز، لأنك خلعت. إذن لابد من الوضوء الكامل وغسل الرجلين. بارك الله فيك. إذن مبطلات المسح على الخفين كم؟ ثلاثة: الحدث الأكبر، انقضاء المدة، خلع الممسوح عليه. ننتقل إلى الضابط الثالث والأخير من ضوابط المسح على الخفين. يقول المصنف عن مدة المسح: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هنا سؤال: لو أنك توضأت في صلاة الظهر ولبست جوربيك وظللت إلى صلاة العصر فمسحت عليهما، يعني بدأ المسح من صلاة العصر، لبستهما في صلاة الظهر وانتقض وضوءك بعد الظهر بساعة وتوضأت العصر فمسحت عليهما، متى تبدأ مدة المسح؟ هل تبدأ مدة المسح اليوم وليلة أو ثلاث أيام وليلة؟ تبدأ من أول اللبس، ولا تبدأ من أول نقض الوضوء، ولا تبدأ من أول المسح؟ كيف تحسبها؟ بكل قال فريق من أهل العلم، والذي تميل إليه النفس وهو الراجح إن شاء الله، أن المدة تبدأ من أول مسحة، تبدأ تحسب الثلاثة أيام أو اليوم وليلة من أول مسحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يلبس المقيم يوما وليلة، وإنما قال يمسح المقيم يوما وليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح، واضح؟ وقت إيش؟ للمسح. طيب تعال معي إلى هذا السؤال، أشوفك أنت فاهم معي ولا لا. بارك الله فيك. رجل توضأ في صلاة الظهر ولبس خفيه وظل على وضوئه، فصلى العصر والمغرب والعشاء، ثم مسح عليهما أول مسحة في صلاة الفجر. إذن يمسح إلى متى؟ هو لبس في صلاة الظهر، لكن أول مسحة كانت في صلاة الفجر. يقول العلماء يمسح إلى صلاة الفجر من اليوم الذي يليه، يوم وليلة، يمسح يوما وليلة. واضح؟ إذن المسح إنما يحسب من أول مسحة. بعض الناس يقول هذا المسح في الشتاء فقط دون الصيف. لا، في الشتاء أو في الصيف، في أي وقت امسح، في الشتاء ولا في الصيف. بعض الناس يقول أيهما أفضل، هذه مسألة مهمة، أيهما أفضل، أخلع الجوربين وأغسل قدمي، ولا الأفضل أمسح عليهما؟ بعض الناس يقول لا، الغسل أفضل لأنه هو الأصل، لكن المسح رخصة. وبعض العلماء يقول لا، المسح أفضل، لأن كثير من الناس يجهل المسح، يظن أن الغسل واجب، فلا بد أن تظهر السنة، فحينئذ يكون المسح أفضل. لكن توسط شيخ الإسلام رحمه الله وذكر رأيا رائعا سديدا. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجلا تقيا ورعا، وكان عنده من التقوى والورع والقرب من الله عز وجل والأحوال مع الله تبارك وتعالى ما كان يجعله في فتوحات دائمة، يذاكر في طلب العلم ثم يدعو الله أن يفتح عليه. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أقرأ في الآية 100 تفسير ثم أدعو الله وأخر ساجدا بين يديه وأتضرع وأمرغ وأنفي في التراب وأقول يا رب افتح علي، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل عليه. ماذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، المسح أفضل أم الغسل؟ قال الأفضل ألا يتكلف الرجل ضد حاله، فإن كان الرجل يلبس خفين أو جوربين وهو يتوضأ وقد لبسهما على طهارة، فالأفضل له أن يمسح عليهما ولا يخلعهما. وإذا كان الرجل يريد أن يتوضأ وقدماه مكشوفتان، فالأفضل له أن يغسل القدمين ولا يلبس الخفين لكي يمسح عليهما. لماذا يا ابن تيمية؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت قدمه مكشوفتين غسل، ملبوس عليهما الخفين مسح، فكان لا يتكلف ضد حاله. الحقيقة هذا جواب رائع. ابن تيمية كما ذكرت لكم كان له فتوحات. أذكر بهذه المناسبة ابن القيم رحمه الله يذكر ابن تيمية مرة كان ابن تيمية مسجون في السجن، الجماعة الصوفية أغروا به السلطان فسجنه مرة، وسجن بجوار تلميذ ابن القيم رحمه الله. سبحان الله، العلماء عانوا كثيرا، كما عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين، فعانى العلماء وطلابهم من المنافقين والظالمين. ابن تيمية كان في السجن ومعه ابن القيم في زنزانة بجواره. يقول ابن القيم فكانت إذا ضاقت بها الأمور ذهبت إليه، بيبقى في فسحة في السجن كده، فذهب إليه في الفسحة فسأله وقال يا شيخ الإسلام نحن مأسورون ونحن مسجونون وضاقت بنا الأحوال، فيقول لنا كلمة إذا قالها فرج عنا. قالوا ماذا يقول لك يا ابن القيم؟ قال يقول لا، أنتم لستم مأسورين ولستم مسجونين، المسجون من سجنه هواه، والمأسور من أثر قلبه عن مولاه. رحمك الله يا ابن تيمية، فهمت حقيقة الحياة. المسجون من سجنه هواه، والمأسور من أسر قلبه عن مولاه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: سألت ابن تيمية يوما فقلت له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بداية الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وفي رواية بالثلج والماء البارد. فقلت: يا شيخ الإسلام، من المعلوم أن الماء الساخن أشد في التطهير من الماء البارد وأشد في التطهير من الثلج، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وفي رواية الماء البارد، ولم يقل بالماء الساخن؟ هذا سؤال وجهه ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. اسمع إلى الفتوحات الربانية وكيف يفتح الله عز وجل على العلماء بأشياء أنت تتعجب حينما تسمعها. ماذا قال له ابن القيم؟ كان اسمه محمد شمس الدين ابن القيم. يقول له ابن تيمية: يا محمد، ألم تعلم أن المعصية يكون لها جمرة في القلب فلا تطفأ إلا بالماء البارد؟ رحمك الله ابن تيمية. المعصية تكون لها جمرة في القلب، بمعنى أن العاصي والعياذ بالله عنده قلق وعنده ضيق وعنده حرارة في قلبه، لأنه بعيد عن مولاه، أن القلب لا يسعد إلا بالقرب من الرب جل وعلا. الله تبارك وتعالى خلق لك أعضاء وجعل لكل عضو لذة، فالأنف يتلذذ بالروائح الطيبة، والعين تتلذذ بالمناظر الجميلة، والأذن تتلذذ بالأصوات الطيبة من سماع القرآن وغيره. فبما يتلذذ القلب؟ يتلذذ القلب بالقرب من الرب جل وعلا. ولذلك من أكثر من ذكر الله شعر بسعادة في قلبه. ومن هنا نفهم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني القلب يطمئن إذا اقترب من الرب، فكل ما يقربك من الله عز وجل أمر يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة. ولذلك بعض الناس يقول: مشاغل الدنيا كيف